الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية سهرة أنا المصرية مع منى خليل أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي ضيفتي اليوم هي تاريخ طويل من العمل الأكاديمي هي أول من تبنى فكرة إنشاء برنامج مانشستر الطبي من خلال شراكة بين كلية الطب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية ضيفتي الأستاذة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي التي أسست مركز أبحاث الخلايا الجذعية نجحت أيضا في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة الأستاذة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي كرمت من رئيس جمهورية فرنسا حصلت على وسام ضابط عظيم وهو أعلى وسام يمنح للعلماء الأستاذة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي شغلت منصب مقرر المجلس القومي للمرأة لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة ضيفتي أيضا حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة الأستاذة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي حصلت على جائزة فارس عام 1998 من الرئيس الأسبق جاك شيراك كرمت دكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي من سيادة رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية عام 2018 أستاذة الدكتورة فرحة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين الأفاضل فخر مصر ربنا يخليك إحدى يعني هنقول الشخصيات البارزة في تاريخ مصر الحديث الحقيقة وأنا سعيدة جدا على المستوى الشخصي بلقائي بحضرتك ويعني عندي شعور كده إن هذه السهرة هتكون مليئة بالمعلومات القيمة وبالإفادة لكل المستمعات والمستمعين طبعا طبعا يا رب إن شاء الله أنا سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك أولا أستاذة منى ولقاء المستمعين عبر الإذاعة المحببة إلى قلبي إلى البرنامج العام لأن طبعا هو ده البرنامج اللي شكل وجداننا جميعا كمصريين بالصدفة بلتقي بحضرتك النهاردة في يوم المرأة المصرية اللي حضرتك من 4 سنين اتكرمتي في هذا اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني يوم مشهود مشاعري الحقيقة في ذلك اليوم يعني كانت مزيج من الفخر والسعادة والإحساس بأنه الدولة فعلا بتكرم المجتهد فالحقيقة أنا بتقدم لفخامة الرئيس بالشكر الجزيل على رعايته للعلم والعلماء وبقدر جدا جدا تعيينه لي هذا العام طبعا سيادته بيقدم كتير للعلم والعلماء والبحث العلمي ولكن دايما طمعانين في المزيد اسمحي لي حضرتك أنا عايزة القصة والرحلة من بدايتها من بداية أولا اختيار الاسم جميل قوي فرحة يعني اسم حضرتك لوحده كده يعني بيعطي الأمل والتفاؤل. أول ما بنقول دكتورة فرحة على طول بنستشعر الأمل. ربنا يخليه. هو في الحقيقة ده اسم جدتي. وطبعا اللي اختار لي هذا الاسم هو والدي رحمة الله عليه، المستشار عبد العزيز مأمون الشناوي. ووالدتي الحقيقة ما كانتش موافقة على هذا الاسم، عشان طبعا كان اسم عجيب في ذلك الوقت. فهو قال لها أنا يعني هسميها فرحة عشان هي هتبقى دكتورة ما شاء الله، والناس هيقولوا رايحين فين يا ولاد، رايحين نكشف عند الدكتورة فرحة، وراجعين منين، راجعين من عند الدكتورة فرحة. فهو تنبأ بده، يعني ده منذ الولادة. منذ الولادة. يعني لسه ما كنتش يعني وقت كان فيعني سموني فرحة. بس كانوا بيندهوني بقى في البيت بنيك نيم، يعني اسم صغنن دلع يعني. وانا تصورت ان ده اسمي، اسم الدلع ده هو اسمي. لغايه ما وصلت لستة ابتدائي في المدرسه، وبعدين جت شهادات الميلاد بقى. فنادوا على اسمي، انا ماليش دخل. بينادوا على اسمي، اسمه فرحه، انا مالي، مش انا. وبعدين اليوم ده بقى عرفت ان انا اسمي فرحه. طبعا رجعت زعلانه جدا. وبعدين ماما الحقيقة فرحة تبقى زعلانة. يعني فوجئت. فوالدتي رغم انها شوفي الحكمة بتاعتها ازاي، رغم ان هي ما كانتش موافقة، بس قالت لي ده اسم جميل جدا، وكفاية انه على اسم جدتك، وده اسمك حلو جدا جدا جدا، والعيال ازاي يضحكوا عليكي. قلت لها الولاد كلهم ضحكوا عليا لما سمعوا الاسم. فقالت لي لا، اسمك جميل ولازم تبقي فخورة باسمك. والحقيقة ما قالتليش أبدا أنها كانت معترضة. أنا عرفت ده بقى من حكاوي بقى. قصة قصيرة جدا، ولكن فيها قيم تربوية كبيرة وعميقة. أولا كون الوالد إن هو يناديكي بالدكتورة أو يتنبأ إن حضرتك هتبقي دكتورة، يعني بنقول للآباء يعني علموا ولادكم وحددوا لهم هدف وهم يصروا على تحقيق هذا الهدف، دي قيمة. القيمة التانية إن الوالدة ما قالتش أي اعتراض ولا أي كلمة، بالعكس ده يعني كانت سعيدة زيك بالظبط وبتقنعك بجمال الاسم. عظيمة جدا جدا بكل المقاييس رحمة الله عليها، وكذلك والدي. ومن هنا بنقول دور التنشئة. يعني البيت، البيت، البيت هو أهم حاجة، هو الـ الـ الـ الـ يعني المحيط اللي بيطلع فيه المولود. أنا الحمد لله ربنا يعني إداني أسرة جميلة متحبة سعيدة، وكانوا واعيين جدا جدا لدورهم. يعني هم من أول ما إحنا اتولدنا وهم عاملين خطة لتربيتي أنا وأخواتي. أنا الكبيرة، أنا أكبر واحدة. كم عدد الإخوة؟ إحنا أربعة، وفي أخوات مش من والدتي، من والدي، لكن الأسرة بتاعتي اللي هي والدي ووالدتي وأخواتي إحنا أربعة، اتنين بنات واتنين أولاد. فيعني التنشئة بتاعتنا كلنا إحنا الأربعة أولا أخذنا عناية، يعني لو توزنيها بالميلي جرام هتلاقي كلنا أخذنا نفس العناية. إحنا البنت زي الولد، البنت زي الولد، وكلنا باكج واحدة. إحنا كلنا نفس كده درجة التعليم، نفس درجة التعليم، يعني كلنا خدنا نفس الفرص. إحنا اتنين أطباء، أنا وأخويا الدكتور عمر الشناوي، واتنين مهندسين، المهندس مأمون الشناوي على اسم الجد، على اسم الجد شاعرنا العظيم الكبير. لا هو الجد شيخ الإسلام. أما شاعرنا الكبير العظيم هو يعتبر عمنا، يعني لأنه ابن عم الوالد. شاعر مأمون وكامل الشناوي. فالمهندس مأمون أخويا والدكتورة علا الشناوي مهندسين، مهندس هندسة ومهندسة زراعة، وبقت دكتورة في الجامعة، في جامعة اسكندرية. فكلنا أخذنا نفس الرعاية، بس كل واحد اختار الطريق المناسب ليه بنفس الكفاءة بنفس الاهتمام. أعتقد أن ده يعني نفعنا جدا جدا. هي دي الشخصية السوية السليمة، يعني علم وفن وترفيه وأسرة متعاونة وفيها حب وفيها احتواء وفيها حنان. ما هو ده اللي لازم يعمل شخصية سليمة، هو ده الأساس على فكرة. أيوة. الأسرة السليمة هي الأساس. كبر حلم الوالد وأيضا السعي لتحقيق هذا الحلم، والدكتورة بقى فرحة والتحقها بكلية الطب وفرحة الأهل بأنها حققت هذا الحلم. يعني هو ده اللي حصل بالظبط. هو والدي فضل محتفظ بحلمه لغاية ما أنا جبت مجموع كبير في الثانوية العامة. فصرح لي بقى أنه حلم حياته هو وماما أنهم يشوفوني طبيبة. أنا طبعاً كنت رافضة تماما، مش عشان حاجة، لأن أنا يعني من نوع يعني ما بخاف، يعني ما فيش الجرأة، يعني ما فيش بقى الجرأة اللي تخليني بقى أدخل مشرحة وأتعامل مع مرضى وأمسك مشرط، يعني ما خطرش على بالي ده. فقلت له السنة صعب عليا جدا جدا، قال لي لا ما فيش حاجة هتبقى صعب عليكي، وأنا شايف كده. أنا بحلم باللحظة دي، ما كنتش عايزة أقولك علشان ربما، يعني هو طول الوقت كان الحلم بداخله. الحلم بداخله. بس الحلم التفوق معنا إحنا كلنا. يعني إحنا عندنا التفوق ده، يعني حاجة كده يعني ظاهريا كده سايب لكم الحرية. أيوة. إن أنتوا تختاروا. أيوة. الجامعة اللي أنتوا تلتحقوا، لكن داخليا جواه أنا نفسي بقى فرحة تبقى الدكتورة فرحة. يعني أنا ضعيفة جدا قدام أمي وأبويا. أنا بحبهم الله يرحمهم جدا. لا ما جدا. بتحبيش تزعليهم خالص. فيعني قلت مش ممكن أنا أحطم حلمهم، يعني دخلت كلية الطب، وطبعا أنا كنت في مدارس فرنسية. مدرسة رهبات، فعلشان بقى أقدر يعني أدرس طب سافرت القاهرة، جيت هنا بقى القاهرة. ورحت الجامعة الأمريكية عشان أخد دروس لغة إنجليزية. علشان أتابع بقى. وفعلا الحمد لله طب بقى دراسة باللغة الإنجليزية، دراسة باللغة الإنجليزية. وزمان كان أساتذتنا حتى المصريين يعني كانوش يتكلموا غير إنجليزي، لغة إنجليزية فقط في المحاضرات. فدخلت كلية الطب والحمد لله رب العالمين، يعني تفوقت وحققت رغبة والدي. وهو أنا من يوم ما دخلت الكلية وهو يعني يطلق علي الدكتورة فرح. أيوه. يعني خلاص. آه. ولما أخرج معاه يقدمني بقى لأصحابه الدكتورة فرحة بنتي. يعني حب وتفاخر بيفتخر بيكم يعني. لازم يعني. والحمد لله اتخرجت من كلية الطب وكنت تالتة على الدفعة على دفعتي يعني. لكن المسيرة بعد كده ما كانتش زي أي خريجة يعني. كتير من الكلية بتخرج طالبات كتير وطلبة. حضرتك يعني التزمتي بخط التفوق والتميز إن ده هيبقى مسار حياتك. هو الحقيقة يعني أنا وإخواتي ملتزمين بدرجات، ويمكن اللي ساعد في هذا الالتزام المدرسة. أنا كنت في مدرسة رهبات، ومدارس الرهبات دي الحقيقة لها فضل كبير جدا جدا عليا. فالحمد لله الالتزام ده، والتزم في المحاضرة أن أنا أبقى منتبهة. فيش حاجة اسمها أنا ماليش مزاج أدخل المحاضرة دي. أيه. مستحيل. دي ما حصلتش أبدا. أنا بدخل المحاضرة معايا كراستي وبكتب ورا الأستاذ. مستقبل الطفل. أيه. هو تعاون ما بين المدرسة الحقيقية. أيوة. والبيت المدرسة الأولى. المدرسة الأولى. مدرسة اللي هي في أول العمر. أول. أيوة. مدرسة. أيوة. وكذلك المنزل الرشيد. العائلة الرشيدة. العائلة إلينا حضن جمع إلى المجال البحثي، البحث العلمي. بعد التخرج اتجهتي إلى إنشاء أو فكرة إنشاء مركز بالتعاون أو الشراكة مع جامعة مانشستر الإنجليزية. جت الفكرة إزاي؟ هو الحقيقة أنا بعد ما تخرجت أنا قلت يعني أنا الحمد لله حققت حلم والدي ووالدتي إن أنا أبقى طبيبة. بس أنا من جوايا أنا بحب البحث العلمي. فاخترت القسم اللي يأهلني أن أنا أعمل بحث علمي. فكان قسم الباثولوجيا الإكلينيكية اللي هي التحاليل الطبية بكل فروعها. أنا الحقيقة اخترت تخصص كان جديد قوي، أو أنا الحقيقة ما اخترتوش، هو أستاذي اللي اختاره لي رحمة الله عليه الأستاذ دكتور لطفي عبد النبي رئيس القسم في ذلك الوقت. قال لي أنا هخليكي تتخصصي تاخدي تخصص المناعة. أنا في ذلك الوقت ما كنتش عارفة إيه التخصص ده. من أول ما فهمت مكونات جهاز المناعة وأنا عشقت هذا العلم. لا ده حدثنا هذه الفترة تمام. لا كله عن أنا من زمان يعني حضرتك تربيتي من فترة كبيرة. كل كلامنا النهاردة إزاي نقوي جهاز المناعة، إزاي نرفع مناعتنا. الكلام ده كله كان يعني غايب عني خالص، لأن الكلام ده أنا مش عايز أقول لك أنا متخرجة من إمتى، من زمان جدا. قلت له حاضر. طبعا كنا بنسمع كلام أساتذتنا جدا. حاضر هاخد وأنا هسجل لك في ده وبتاع وده يبقى مصاري. حاضر. لم أكن أتوقع أن أنا أعشق هذا العلم. أنا بعشقه. ليه بعشقه؟ لأنه في كل معلومة بيوضح لي قدرة الله سبحانه وتعالى. أما تشوف إزاي الخلايا بتتعامل مع بعضها، خلايا المناعية، جيوش كلها بتحارب، جيوش بتحارب في أوركسترا. هي مش بتحارب كده، لا، متناغمة كما لو كانت أوركسترا منظمة، لأن المايسترو هو الله سبحانه وتعالى، ودايما جاهزة طبعا، دايما جاهزة طول طبعاً لمكافحة أي عدو، أي ميكروب، أي فيروس يهاجم الجسم. فأنا الحقيقة عشقت هذا التخصص، يعني عشق كبير جدا، وزاد من عشقي له لما فهمت كويس واتدربت عليه كويس لما سافرت فرنسا. كان حظي حلو جدا، واللي ساعدني على ده هي اللغة الفرنسية، لأن جت منحة للجامعة لكلية الطب من فرنسا، فقالوا اللي هيبقى متقن اللغة هو اللي هيسافر. وفعلا سافرنا، عملنا اختبار في المركز الثقافي الفرنسي في ذلك الوقت، والحمد لله تم اختياري عشان أسافر في هذه المنحة. المنحة دي كانت بمثابة النافذة على العالم بالنسبة لحضرتك. بالنسبة لي طبعا، يعني تعلمت وتثقفت وفرحت وشفت حاجات عمري ما كنت شفتها قبل كده. لكل مجتهد النصيب. هو فعلا طبعا، يعني حضرتك الإخلاص طبعاً، والإيثار والضمير والالتزام والمسؤولية، لازم تبقى دي النتيجة. الحمد لله رب العالمين. وأنا قلت أنا مسافرة في مهمة ربنا سبحانه وتعالى بعتني ليها، فأنا لازم أستفيد بكل معلومة أخدها هنا وكل تقنية أخدها هنا. اللي ممكن نقول النهاردة لكل اللي بيسمعونا عن أهمية هذا الجهاز، جهاز المناعة في أي جسم الإنسان؟ جهاز المناعة ده هو أهم، يعني هقول من أهم الأجهزة في جسم الإنسان، لأنه هو اللي بيحمي الإنسان من أي أشياء تغزوه، سواء كانت ميكروبات، سواء كانت خلايا سرطانية، يعني سواء كانت سموم. فهذا الجهاز هو مصدر الحماية للجسم، فيجب الحفاظ عليه. أيوة، ما لسه كنت هقول لحضرتك، مش معنى كده ان انا معايا ماشية وجوايا هذا الجهاز اعمل اللي انا عايزة اعمله. خلص. لا، انتبه كويس جدا، لما اكله، لما اشربه، لجو المحيط، كل حاجة اللي انا فيه. احنا دايما بنقول جهاز المناعي هو بيبي جواك، لابد تحافظ عليه وتديله ما يحتاجه. ايه اللي بيحتاجه بقى وايه اللي لازم تحافظ عليه؟ محتاج الاكل السليم. يعني والعكس بقى، والعكس صحيح. يعني اذا كل الناس اللي ما بتاكلش سليم تعرف ان جهازها المناعي في خطر. وهنتكلم عن الخطوره دي معناها ايه طبعا بعد شويه. الاكل السليم هو الاكل اللي ربنا خلقه، يعني الطبيعي، خضروات، لبن، فيتامينات، فواكه والخضروات. لكن بشروط، مش طبعا بشروط انها تكون نظيفه. ايوه، وان برضه حتى الكميات ما تبقاش كثيره، كل شيء باعتدال. يعني احنا ديننا وسط، فالاعتدال في كل شيء مطلوب. فالاكل نمره واحد يكون صحي ويكون سليم. نمره اتنين النوم. النوم يكون على الأقل 8 ساعات يوميا. ده له علاقة بتقوية الجهاز. وهقول لحضرتك ازاي. ويكون في الضلمة. يكون أثناء الضلمة، مش ان انا حصر لغاية الفجر او الصبح وبعدين انام. ده اغلط حاجة، لان في حاجات بتفرز في جسمنا أثناء النوم هي اللي بتقوي جهاز المناعة. في التوقيت ده، في بتاع الليل ده. التوقيت ده، وكمان ما يتلف في جهاز المناعة في الصباح يتم ترميمه مساء. سبحان الله، سبحان الله. الحاجة الثانية إننا لابد نعمل رياضة. إن شاء لابد من الرياضة. أي أنواع من الرياضة؟ أي أنواع، حتى المشي. أي أنواع من الرياضة نحرك جسمنا. وأي مرحلة عمرية لازم، إحنا لازم نعود أطفالنا من الطفولة. وإحنا على فكرة أسرتي أمي وأبويا عودونا إحنا الأربعة إننا نمارس الرياضة لغاية ما عدناش قادرين. يعني الرياضة دي شيء مهم جدا جدا جدا، ما ناخدش أدوية بدون استشارة طبيب. مش عمال على بطال أسأل جارتي أسأل إيه أعمل إيه. ثقافة الطبية الشعبية اللي واخدين عليها دي أو أروح للصيدلي وأقول له أوصف له علبة دواء ولا حاجة. الحاجة الثانية بقى مهمة جدا جدا، الاطمئنان الداخلي. لأن الاسترس والقلق بيدمر جهاز المناعة، بيدمره تدمير، بيهبطه. فدي حاجات كلها يعني مهمة جدا. شرب المية ده هم جدا، 3 لتر في اليوم، على الأقل 2 لتر كل يوم يوميا، لأن المية دي هي اللي يعني بتغسل كل أعضاء جسمنا وبتنزل السموم اللي اكتسبناها طول اليوم. مش قادر أحمل أي ألم فرحة. النجاح المتواصل والتحقيق كل هذه النجاحات عام وراء عام، لكن لما يتم التكريم من رئيس دولة كبيرة زي دولة فرنسا أكيد بيبقى ليه وقع خاص على أي حد بيكرم من رئيس دولة كبيرة خارج بلده. طبعا يعني سعادة كبيرة جدا جدا في المرتين، بالذات المرة الأولانية كنت في ظروف صعبة جدا، كان يعني زوجي متوفي رحمة الله عليه. فبعدها بشهرين لقيت جواب جاي لي في البوسطة إنه رئيس جمهورية فرنسا الرئيس الفرنسي جاك شيراك بيكرمك بوسام فارس. أنا رغم الحالة النفسية الصعبة اللي كنت فيها، بالحقيقة أنا يعني زي ما يكون حد بيطبطب عليا ده ربنا سبحانه وتعالى. والله فعلا. فطبعا في الوقت ده ما كنتش قادرة أروح أستلم الجايزة. سيادة السفير الأمين يعني السفراء فرنسا الحقيقة بيتم اختيارهم، وأكيد السفراء كلهم، بس أنا طبعا تعاملت مع سفراء فرنسا جميعا. كان قد إيه يعني إنسان، وقال لي نأجل التكريم والاحتفالية لغاية ما أنت تطلبي مني أن احنا نقيم هذه الاحتفالية. جميل. أنا طبعا ما طلبتش، بس هو كلمني بقى في الصيف كده وقال لي بتهيألي ممكن نعمل التكريم، وكان يوم جميل جدا جدا جدا جدا. كذلك في المرة اللي بعدها برضو جالي جواب عن مجمل الأعمال لحضرتك. مجمل الأعمال يعني هو الأخير ده اللي هو الأوفيسيال اللي هو ضابط عظيم ده عن مجمل الأعمال العلمية، ولكن إلى جانب الأعمال العلمية كان في جانب ثقافي، لأن أنا أسست سنة 97 المركز الثقافي الفرنسي بالمنصورة. علشان يعني أنا طبعا أحب أن الحاجة اللي أنا أخدتها أديها لغيري، والفرصة اللي أنا أخدتها تكون متاحة للشباب، فحبيت أن هم يتعلموا لغة فرنسية سليمة ويحصلوا على شهادات فرنسية معتمدة ويستطيعوا ان هم ياخدوا فرص في السفر للخارج، وده حصل الحمد لله. الحمد لله. وما زال الحمد لله السنتر موجود والمركز موجود، ويعني الطلبة بيقولنا والشباب بيقولنا، وهو مكان جميل قوي محبب لقلبي جدا جدا جدا. بعض الأساتذة يعني اللي بيحصلوا على هذه الجوائز خارج مصر بيقولوا بس لو الجائزة من بلدي بيبقى ليها طعم تاني وشكل تاني، لكن الدكتورة فرحة حققت الاثنين الحقيقة، دولة خارج مصر وأيضا تم تكريم حضرتك داخل مصر، وتم من حضرتك جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة. هو الحمد لله يعني بلدي أيضا بتقدر المجتهدين والعلماء، وأنا خدت الجائزة دي سنة 2000 عن مجموعة من الأبحاث العلمية الحديثة اللي أنا عملتها مع زملائي في جامعة المنصورة ونشرناها في مجلات علمية متميزة، فكنت فخورة جدا وسعيدة جدا جدا بهذه الجائزة لأنها اعتراف من بلدي. ثم جاء بقى تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2018 في يوم المرأة المصرية اللي بدأت بيه الحلقة وسهرتنا النهاردة. تمام. والحقيقة النهاردة برضو بنحتفل بيوم المرأة المصرية وحضرتك برضو موجودة معنا، لكن تكريم القيادة السياسية أكيد بيبقى إحساس كده بالفخر والاعتزاز، وإن السيدة الرئيس عينه على كل من يقدم خير لمصر. هو الحقيقة أنا اتكرمت من فخامة الرئيس مرتين. ما شاء الله. المرة الأولانية سنة 2018 لما سيادته يعني كرمني في الاحتفالية المرأة، والمرة الثانية لما سيادته أصدر قرار بتعييني في مجلس النواب. قد إيه ده كان له أثر جميل جميل في نفسي، يعني هو كرم من ربنا وتكريم من بلدي ومن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أنا بدعي ربنا إنه ربنا يوفقه في كل ما يتمناه لمصر. وإحنا معاه، احنا معاه طبعا، وسيدات مصر العظيمات طبعا معاه ووراه طبعا. ودايما بنقول ان السيدة المصرية والأم المصرية هي مصنع الرجال طبعا. وحضرتك ذكرتي في سياق الحوار الأم هي العمود الفقري. تمام. لأي أسرة. تمام. هي طبعا الأم هي عمود الخيمة في الأسرة، ويجب أن كل سيدة مهما كان تحصل على جوائز أو مراكز أن يكون مسؤوليتها الأولى هي أسرتها الصغيرة، يعني ما تقولش بقى ده أنا أستاذة ودكتورة لا، يعني أنا كنت حريصة جدا جدا إن أنا يعني أوصل أولادي لبر السلامة. مجال الطب برضو؟ لا لا لا خالص. بر السلامة مش هو الطب. بر السلامة لا, يعني؟ لا لا بر السلامة هو إنك تطلعي بني أدمين أسوياء نفسيا وعندهم يعني وظائف بيحبوها. تركتي ليهم برضو فرصة اختيار اللي طبعا. يدرسوه طبعا. وكان برضو بداخلك انهم يعني نفسك يطلعوا اطباء زي الوالد رحمة الله عليه. ما انا هقول للحضرتك يعني الامال بتبقى طبعا كبيرة في نفوس الاباء. لكن انا والله تركت الحرية تماما لاولادي. ابني كبير دكتور شريف الشربيني هو دخل كلية العلوم وهو النهاردة أستاذ مساعد هندسة وراثية في معهد الهندسة الوراثية في السادات. بنتي الثانية الدكتورة دينا الشربيني هي محبة وعاشقة للغة الفرنسية فدخلت كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية وهي مدرس بكلية أداب المنصورة قسم اللغة الفرنسية وأدابها. ما شاء الله. بنتي الصغيرة بقى الأصغر هي يعني أنا دايما بقول بنتي الصغيرة بس هي كبيرة الحمد لله عندها ثلاث أولاد ما شاء الله دخلت طب أسنان. هي حبت طب أسنان ما ضغطتش عليها أنها تدخل أي حاجة فهي اختارت طب الأسنان. فكل واحد اختار الحاجة المناسبة ليه والحمد لله رب العالمين. أتمنى لهم التوفيق والسعادة مع أسرهم ومع أولادهم وأتمنى لأحفادي أنهم لما يكبروا يلاقوا مصر تانية ومصر جميلة ويحققوا كل الطموحات إن شاء الله اللي بيتمنوها إن شاء الله طبعا شاء الله. وهي مصر بتتجهز لهذا الجيل بالضبط والتغيير والإنجازات كلها اللي احنا شايفينها كلها علشان هذا الجيل تمام. يستمتع ويفخر تمام. بمصر زي ما كلنا مستمتعين وفخورين بمصرنا الحبيبة. مصر جاية مصر جاية مش ضعيفة لا عافية عشت فيها وسكنا فيا مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها املى كل الدنيا دي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية الحبايب والقرايب والحكاوي والغلاوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس هي هي أحلى صورة لينا هي مصر جاية مصر جاية مش حزينة لهالية حلم قد الدنيا دي مصر جاية مصر جاية قول معايا وقولها ليا واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة فرحة المجلس القومي للمرأة وسنوات أيضا في تبني قضايا المرأة في بلدك المنصورة. طبعا احنا قلنا ان المرأة هي عمود الأسرة المصرية فإذا صلحت المرأة صلحت الأسرة المصرية وبالتالي صلح المجتمع وبالتالي صلح المجتمع. إصلاح المرأة يبدأ منين؟ يبدأ من تعليمها بالزبط. يبدأ من توعيتها ووعيها بكل القضايا يبدأ منين؟ يبدأ بكل ده يبدأ إن هي أولا تشعر بكيانها تشعر إن هي شيء مهم في دولتها وفي مجتمعها وإن عليها دور كبير وإنها تقدر إنها تستطيع تعمل الكلام ده. طب تعمل ده إزاي؟ إننا نساعدها. ناس كتير ما جالهاش الفرصة تتعلم، مش بالضر نحاول نعلمها، الكبار دول نحاول نعلمهم، لكن الأهم نثقفهم ونوعيهم ونوجد لهم فرص لكسب الحياة الكريمة، وده اللي بتعمل دلوقتي بالمشروعات الصغيرة. أنا متبنية قضية المشروعات الصغيرة بكل ما أوتيت من قوة. المشروعات الصغيرة قامت عليها دول بالضبط، يعني ونجحت اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ومتناهية الصغر ولكن تكون بحوكمة وبتخطيط. صح، أنا أوزع على كل بلد فلاحين منتج معين يعملوه وأدربهم عليه وأفهمهم قيمته عشان نحقق التنوع، علشان نحقق مش كله يطلع سجاد. صح. لا، وأعمل لهم أسواق داخلية وخارجية. أنا أعمل لهم الدولة ولا أعمل لهم مجتمع مدني؟ مجتمع الاثنين. المجتمع المدني محمي بالدولة. أيوه، هو حماية الدولة واعتراف الدولة بالمجتمع المدني ده بيديله قوة طبعا. والرقابة، مش الرقابة يعني أمسك الحرامي، لا، الرقابة إن أنا أحسن الأداء. الرقابة مش معناها إن إحنا بنعاقب الناس، لا، الرقابة إن أنا بطمنهم، بطمنه ولما يحتاج حاجة أديها له، مساعدة مهنية، مساعدة فنية، مساعدة تقنية، مساعدة مادية أيضا. فتبقى مساندة، مساندة يعني رقابة مساندة. رقابة مساندة وداعمة. لو تحقق ده في مصر والأولاد بقى الصغيرين اللي ناشئين من الأسر دي يتعلموا ضروري بكل السبل، لابد يعني ينخرطوا في سلك التعليم. فيش تسريب من التعلم أبدا. المدارس ترجع مدارس زي ما كانت. ما أنا لو علمت الأم هتبقى هي أكثر حرصا من أي حد على تعليم ولادها. لو علمت الأم مش هتجوز بنتها القاصر. أيوة، مش هتطلع لنا أولاد مبتسرين مرضى معاقين. هتفهم القضايا الصحية كمان، ختان الإناث والأضرار. أيوة طبعا، وده على فكرة حاصل يعني فعليا بيحصل. أيوة، بس التغيير المجتمعي ده بياخد وقت. طبعا بياخد وقت، دي موروثات. موروثات، لكن هو في الطريق يعني، هو فعليا ناس كتير اتغيرت. ونأمل الباقيين، يعني نأمل ان وعي السيدات، هم السيدات واعيات جدا، والسيدات محبات للوطن بشكل كبير جدا جدا، لكن يجب ترشيد هذا الحب. ايوه، فاذا احنا طلعنا امرأة ناضجة سوية متعلمة نصحة فهمة هتحافظ على أسرتها، مش هتخلي ابنها يروح يرمي نفسه في البحر علشان يعمل هجرة غير شرعية، هتاخد بالها من ولادها ما يروحوش للمخدرات. أيوة، هتبقى مراقبة أسرتها، هتحميهم، هتبقى واعية حتى في أبسط التعاملات مع السوشيال ميديا. هتبقى فهمة، هتبقى فهمة، مش هتتركهم كده يعني كده للدنيا الواسعة. فالمرأة مهمة جدا جدا، وأنا من هذا المكان بحيي دكتورة مايا مرسي الحقيقة المبدعة، إنها عملت شغل كبير قوي قوي في المجلس القومي للمرأة، وأتمنى يعني إنه يؤتي بثماره على مر الزمان بإذن الله. إن شاء الله، وإحنا بنضم برضو صوتنا لصوت حضرتك، وتحية للمجلس القومي للمرأة وكل المجهودات التي يقوم بها من أجل الارتقاء بالمرأة المصرية. متهندمة فيها فنانة مديرة، مفيش محاكمة. أنا فخورة أني مع حضرتك النهاردة، وأكيد حضرتك فخورة أنك مصرية. أنا مصرية حتى النخاعة، ولا أستطيع أن أنا أبعد عن مصر إلا لعمل وأرجع جري، ولما بكون برا وأقدر أقدم المعاد يوم واحد بغير التذكرة. أنا مصر دي لا أرى أجمل منها في الدنيا أبدا، لفيت كل بلاد العالم، وتبقى مصر سيدة العالم. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.